ولا سبع ولا أقل ولا أقل ولا أكثر إلا نجاسة الكلب وما ألحق به لورود الشرع به، فإنه لا بد فيه من سبع غسلات وإحداها بتراب. نعم، إذن هذا هو القول الأول، وهو أن كل محل نجس فإنه يطهر بزوال النجاسة عنه. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في إزالة النجاسة، هل هي تعبدية أو معقولة المعنى؟ فمن قال إنها تعبدية قال بالقول الثاني، وهو أنه لا بد من سبع غسلات ما عدا النجاسة على الأرض وما اتصل بها من الحيطان. ومن قال إنها معقولة المعنى قال بأن النجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال حكمها، ولا يشترط في ذلك عدد معين، فلو زالت النجاسة بغسلة واحدة كفى، إن لم تزل غسلتين ثلاث أربع حتى تزول. هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. فالقول الأول أن كل محل نجس يطهر بزوال النجاسة عنه من غير اشتراط عدد ما عدا نجاسة الكلب لورود النص فيها. نعم، وهذا القول هو الذي تكثر الأدلة على صحته، فإن الشارع أمر بتطهير النجاسات على الأبدان والثياب وغيرها من غير اشتراط عدد معين، ولم يثبت في العدد حديث يحتج به. يؤيد هذا أن النجاسات أعيان، فما دامت العين باقية فحكمها باق، فإذا زالت عينها زال حكمها فزال الحكم معها. ويؤيد هذا أن النجاسات إنما نجست لخبثها، فما دام الخبث باقيا فالنجاسة باقية، فإذا زال الخبث زالت النجاسة. يؤيد هذا أن الماء الكثير المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره طهر، فعلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يؤيد هذا أن النجاسة ولو لم تزل إلا بعد سبع الغسلات لم يطهر المحل حتى تزول، فعلم أن العدد غير معتبر وهو المطلوب. إذن هذه هي وجهة هذا القول، يقولون إن النجاسة معقولة المعنى وهي عين خبيثة، متى ما زالت زال حكمها، وأنه لم يرد هناك دليل صحيح يدل على اعتبار العدد في النجاسة ما عدا نجاسة الكلب فقط. و يدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي عليه، مع أنه دم حيض ويعني نجاسته شديدة، ومع ذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى حته وغسله بالماء ثم تصلي فيه، ولم يقل ثلاث مرات أو يقول سبع مرات. فإذن أصحاب هذا القول يرون أن النجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال حكمها من غير تقيد بعدد معين ما عدا نجاسة الكلب. نعم، لا ننتقل وجهة القول الثاني. نعم، النجاسة قسمان، قسم حكمه كما ذكرت وهو النجاسة على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض ونحوها، فيكفي غمرها بالماء بحيث تزول عين النجاسة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب، ولم يؤمر بتكرار فيه. وقسم يشترط فيه سبع غسلات مع زوال عين النجاسة، وذلك قياسا على نجاسة الكلب، فإن الشارع أمر فيه بسبع وتراب، فنقيس عليه كل نجاسة على غير الأرض من جهة العدد لا من جهة التراب. يؤيد هذا الحديث الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس. أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا نص صريح في المسألة. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، فإنما ينصرف ذلك إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، لأنه هو المشرع الذي يطاع أمره ويجتنب نهيه. فاتضح بهذا أن النجاسات كلها إذا لم تكن على الأرض لا بد فيها من سبع غسلات مع زوالها وهو المطلوب. نعم، وهذه هي الرواية المشهورة مذهب الحنابلة، أن النجاسة إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض ونحوها يكفي فيها غسلة واحدة إذا زالت معها النجاسة، وأما ما عدا ذلك فلا بد من 7 غسلات قياسا على نجاسة الكلب. ويستدلون بحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، وأيضا يستدلون بالقياس على نجاسة الكلب. فعمدة أدلتهم دليلان: دليل الأول حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، ودليلهم الثاني القياس على نجاسة الكلب. طيب، هل يسلم بهذا أم لا؟ نعم، نستمع. هذه الأدلة التي سلمت بها على هذا التفريق لا تدل على المطلوب. أما حديث ابن عمر فما أصرحه من حديث لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ساقط لا يسوغ الاحتجاج به. نعم، إذن أجاب عن الدليل الأول حديث ابن عمر، يقولنا لا أصل له أصلا، حديث لا أصل له، وإلا هو صريح لكنه لا يثبت. طيب، إذن سقط الاستدلال الأول، بقي الاستدلال الثاني وهو القياس على نجاسة الكلب. نعم. وأما قياس سائر النجاسات على نجاسة الكلب فغير صحيح من وجهين: أحدهما أن الشارع فرق بين الأمرين وأمر بغسل نجاسة الكلب 7 مع التراب، وأمر بغسل سائر النجاسات لإزالتها من دون اشتراط عدد. الوجه الثاني أن قياسكم هذا غير مضطرد، والقياس المنتقض لا يصلح الاحتجاج به، فإنكم لا تقولون باشتراط التراب في غير نجاسة الكلب والخنزير، فلو كان الإلحاق صحيحا لوجب الإلحاق في العدد والتراب. نعم، إذا أجاب عن القياس قال إنه قياس مع الفارق، والقياس حتى يكون صحيحا لابد أن تتفق علة الفرع مع الأصل، أما مع الفارق فلا يستقيم. وجه ذلك أن الشارع فرق بين أمرين، فأمر بغسل نجاسة الكلب 7 مع التراب، وأمر بغسل سائر النجاسات بإزالتها دون اشتراط عدد معين. وأيضا أنتم لا تطردون هذا القياس، فأنتم تقيسون على نجاسة الكلب. إذا كنتم تقيسون على نجاسة الكلب، إذا قولوا بأن جميع النجاسات لا بد فيها من أن تكون الأولى فيها بالتراب، وأنتم لا تقولون بهذا، إنما تخصصون الأولى بالتراب في نجاسة الكلب. هذا يعني لا يستقيم أن تقيسوا على نجاسة الكلب وتأخذوا بجزء منها وتتركوا الجزء الآخر، فإما أن تطردوا القياس، وإما نقول لكم لا يستقيم هذا القياس ولا يصح. نعم. وأما احتجاجكم بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب على بول الأعرابي فهو من جملة حججنا، فإنه لم يأمر بتكرار غسلها وما سوى الأرض، والأرض كلها على حد سواء، لا يفرق الشارع بين متماثلين، ولو فرض أنه لم يرد سوى حديث أنس المذكور فكيف وبقية النصوص الدالة على إزالة النجاسة ليس فيها شيء يأمر بالعدد؟ نعم، استدلالهم بحديث الأعرابي الذي أتى المسجد وبال فيه، ويعني الأعرابي كان في باديته يبول في البرية في أي مكان، فأتى المسجد يظن مثل البرية فبال فيه، فنهره الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، فلما أكمل بوله ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر، وإنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، لأن الصحابة نهروه والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن نهره ورفق به. انظر كيف يعني قبل النصيحة وعبر عن مشاعره بهذا الدعاء. هذه القصة استدل بها الفريقان، استدل بها القائلون بالقول الثاني على قولهم بأن النجاسة على الأرض يكفي فيها يعني صب الماء من غير اشتراط عدد، وأصحاب القول الأول يقول نحن أول قائلين به، إنما ننازعكم فيما عدا ذلك، وإلا قال فهو من جملة حججنا ونحن أول قائلين به، فهو يقولون فهو في الحقيقة يصلح دليلا لنا. نعم. من لوازم قولكم هذا أن الاستحالة تطهر ولو لم تغسل النجاسة. ولو لم تغسل ولو لم توصل النجاسة. نعم. أو أعد من اللوازم. من لوازم قولكم هذا أن الاستحالة أن الاستحالة تطهر أن نعم. الاستحالة تطهر ولو لم توصل النجاسة. نعم. نقول بهذا اللازم وأن العين إذا كانت خبيثة النجس ثم استحالت فصارت طيبة وزال عنها الخبث فإنها تطهر، وهذا متفق عليه في مسائل مختلف فيه في أخرى. فالماء إذا استحال من تغيره بالنجاسة إلى زوال التغير طهر قولا واحدا إذا كان كثيرا، والعلقة إذا صارت حيوانا طهرت قولا واحدا، والخمرة إذا استحالت وزالت خمريتها وصارت خلا طهرت قولا واحدا، فكذلك بقية المسائل. كما إذا استحالت النجاسة بمخالطة ملح أو صابون أو غيرهما فإن النجاسة في الحقيقة دائرة مع الخبث وجودا وعدما، فالشيء الخبيث نجس لخبثه فإذا زال خبثه طهر لزوال علته. طيب، إذا هذا الإراد يقول من لوازم قولكم أن الاستحالة يعني استحالة الشيء من شيء إلى شيء آخر أنها تطهر ولو لم تغسل النجاسة، فيقول هنا نحن نقول بهذا، وأن الاستحالة أن العين إذا تحولت من عين خبيثة إلى عين طاهرة فإنها يزول عن النجاسة والخبث وتصبح طاهرة، كالماء النجس إذا تحول إلى ماء طاهر. كذلك أيضا العلقة إذا صارت حيوانا فإنه يكون طاهرا. كذلك الخمر إذا استحال وأصبح خلا فإنه يكون طاهرا، وهذا بناء على القول بنجاسة الخمر وهو قول الجمهور، فيقول لو استحال الخمر فأصبح خلا أصبح طاهرا. فيقول نحن نعم نلتزم بهذا اللازم أن الشيء إذا تغير إلى شيء طاهر فإنه يكون طاهرا. فيقولون يعني نحن نطرد قولنا فنقول إن النجاسة دائرة مع وجود الخبث وجودا وعدما، فإذا وجد الخبث الذي هو النجاسة فهذا الشيء نجس، إذا زال الخبث فيكون طاهرا. فعندهم أن العلة هي معقولة المعنى ليست علة تعبدية. نعم. فهذه الأدلة كما ترى قوتها، فإن كان عندك شيء تجيب به عنها جوابا صحيحا فأتي به لنرى مرتبته، والحق ضالة المحق. وإن لم يكن عندك سوى ما ذكرت من الأدلة وهو كذلك فيلزمك الانقياد إلى الحجة، والانقياد إلى الحجج الراجحة هو مطلوب الطرفين. نعم. الآن يريد أن يلزمه، يقول ما عندك إلا هذه الأدلة كلها أجبنا عنها وناقشناها، فإذا كان ما عندك دليل آخر غير هذا يلزمك أن ترجع وتأخذ بقولي. نعم. قد رجعت إلى قولك وأحمد الله على ظهور البرهان وبيانه، كما أني أحمد الله موفقني للانقياد له، وأخبرك أيها الأخ. إذن هو رجع لقوله لأن جميع الأدلة نوقشت ولم يجد دليلا صحيحا صريحا يدل على قوله بأن النجاسات تغسل 7 مرات إلا نجاسة الكلب فقط، فلما تبين له الحق رجع إليه، وهذا هو المطلوب في طالب العلم أنه متى ما استبان له الحق فإنه يرجع إليه. نعم. وأخبرك أيها الأخ أني وإن كنت أرى في الوقت الماضي القول الذي نصرته أولا فإني جازم بحول الله وقوته أنني مثاب على تقريره ونصرته، لأن هذا هو اعتقادي فيه سابقا، ومن كان معتقدا لقول ضعيف ثم تبين له بعد ذلك ضعفه فإنه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ، فإنه مأجور على عمله السابق واللاحق. ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإنما الخشية على أن أصر على التعصب على قول اتضح له ضعفه، ولكن لغرض من الأغراض أصر عليه، فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لمعرفة الصواب واتباعه. نعم. قال كنت أرى هذا القول يعني كنت أقول به وأنصره وكنت مجتهدا في ذلك، فأرى أنني مثاب على هذا أرى أنني مثاب على ذلك، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمن اجتهد من أهل العلم إن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ويقول إنه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ، فإنه مأجور على عمله السابق واللاحق. مثل مثلا الصلاة إلى بيت المقدس، لما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخت القبلة فأمروا بالتوجه إلى الكعبة، تحرج بعض الصحابة وقالوا: إذن صلاتنا إلى بيت المقدس تضيع. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى ليضيع إيمانكم؟ يعني أجر صلاتكم. فسمى الصلاة إيمانا، وهذا من الأدلة التي تدل على أن الإيمان أنه قول وعمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فأنتم مأجرون على صلاتكم إلى بيت المقدس كما تؤجرون على صلاتكم إلى الكعبة، لأنكم معذرون بهذا. قال: وإنما الخشية على من أصر على التعصب على قول اتضح له ضعفه. وهذه هي المصيبة، أن يتعصب الإنسان لقول من الأخوال، وهذا التعصب يعميه عن الحق. المطلوب أن يكون المسلم متجردا، يكون طالب العلم متجردا يبحث عن الحق، فإذا تبين له أن الحق مع صاحبه رجع إليه. ولا يضير طالب العلم أن يرجع، وهؤلاء الأئمة رجعوا. ولو قرأت الآن في مثال الأئمة الأربعة تجد مراجعات الإمام أبي حنيفة، مراجعات الإمام مالك، مراجعات الإمام الشافعي، مراجعات الإمام أحمد، قد سجلت فيها رسائل علمية. فلا يضر هؤلاء الأئمة أن يرجعوا، بل إن الإمام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد، مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر، تغير اجتهاده. فلا يضر تغير الاجتهاد، المهم أن يكون التعصب للحق والتعصب للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تعصب لقول من الأقوال أو مذهب من المذاهب أو رأي من الآراء فهذا خطأ، وإنما إذا استبان الراجح بدليله لطالب العلم فيجب عليه أن يتبع القول الراجح. وبهذا يتبين أن القول الراجح مع القول الأول، وهو أن النجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال حكمها من غير تقيد بعدد معين، إلا نجاسة الكلب فيشترط فيها 7 غسلات أولها بالتراب، وما عدا ذلك فالنجاسة متى ما زالت زال حكمها. وهذا أيضا يؤيد أن إزالة النجاسة أن العلة فيها تعبد، أن العلة فيها ليست تعبدية، أن العلة ليست تعبدية وإنما هي معقولة المعنى وهي ظاهرة. هذه نجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال حكمها، فليست تعبدية وإنما هي علة معقولة، معقولة المعنى. على هذا النجاسة سواء كانت على الأرض أو على الثوب أو على البدن أو في أي موضع، متى ما زالت زال حكمها من غير تقيد بعدد معين، إلا نجاسة الكلب فيشترط غسلها 7 مرات أولاهن بالتراب. نعم. المثال الثالث: هل التيمم حكمه حكم الماء إذا تعذر استعماله أم لا؟ نعم، هذه المناظرة الثالثة ننتقل إليها، وهي مناظرة في مسألة فقهية في باب التيمم، ويتفرع عليها فروع كثيرة، وهي: هل التيمم مبيح أم رافع؟ هل التيمم مبيح أم رافع؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال بأن التيمم مبيح، يعني تستباح به الصلاة فقط وليس رافعا للحدث كالماء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ورتب على ذلك أنه إذا تيمم لفريضة لم يصلي به الفريضة الأخرى، وإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. والقول الثاني أن وإذا خرج الوقت لزمه إعادة التيمم. والقول الثاني أن التيمم أنه كالماء وأنه رافع للحدث، وعلى ذلك له أن يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل ولا يبطل بخروج الوقت، هو كالماء تماما إلا إذا وجد الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم وإلا هو كالماء. هذان قولان لأهل العلم. فنريد الآن أن تعقد هذه المناظرة لمعرفة حجج كل قول، ثم يتبين لنا بعد ذلك القول الراجح في هذه المسألة. نعم. التيمم إذا عدم الماء أو تعذر استعماله حكمه حكم الماء في إباحة الصلاة ونحوها من العبادات الموقفة على الطهارة، إلا أن طهارته طهارة ضرورة تقدر بقدرها وتبطل بخروج الوقت ودخوله، ومن تيمم لشيء لم يستبح ما هو أعلى منه، وإنما يستبيح ما هو مثله بدونه. والسبب في ذلك الشريعة لم يجعل ومن تيمم لشيء لم يستبح ما هو أعلى منه. نعم حسنت. نعم. وإنما يستبيح ما هو مثله ودونه. السبب في ذلك أن الشارع لم يجعله طهارة إلا في حال الضرورة، وإذا كان كذلك تقدر بقدرها، وقصر عن وصوله إلى طهارة الماء من كل وجه. ويدل على ذلك أن الشارع لم يجعله رافعا للأحداث، بل إذا وجد الماء وكان قد تيمم لحدث أصغر أو أكبر عاد إليه حدثه ولزمه رفعه بالماء، إلا في قول شاذ لا ينظر إليه، فدل ذلك على ما ذكرنا وأنه لا يقوم مقام الماء من كل وجه. إذن هذه وجهة القائلين بأن التيمم أنه مبيح، أن التيمم مبيح لا رافع. فيقولون وجهتهم، يقولون إن التيمم ضرورة، طهارة التيمم طهارة ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، وعلى ذلك إذا تيمم لصلاة لم يستبح بهذا التيمم ما هو أعلى منها، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، ويتيمم لفريضة لم يصلي به فريضة أخرى، فهو طهارته طهارة ضرورة فلا نجعله كالماء. قالوا من يؤيد هذا أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، فليست طهارته طهارة الماء ولا يقوم مقام الماء من كل وجه. هذه وجهة القائلين بأن التيمم مباح. نعم. بل التيمم حكمه حكم الماء من كل وجه، فإن الله تعالى جعله نائبا منابه عند عدمه أو تعذر استعماله، ومقتضى ذلك أنه نائب منابه في كل شيء، وأنه إذا تيمم لم تنتقض طهارته إلا بأحد نواقض الطهارة، فلا تنتقض بدخول الوقت ولا خروجه. ومن تيمم لشيء استباحه، واستباح ما هو فوقه وما هو دونه. والدليل على ذلك أن الله جعله قائما مقام الماء عند جواز العدول إليه، وذلك دليل على ما قلنا. وأيضا إذا تطهر العبد بالتراب فالأصل بقاء طهارته حتى يأتي ما يدل على فسادها وانتقاضها، فأي نص دل على أنها تبطل بدخول الوقت وخروجه، وأي سبب يدعو إلى ذلك. ويؤيد هذا أن التيمم بدل طهارة الماء، فالإجماع على أن البدل له حكم المبدل في كل أحكامه. وما استدللتم به من كونه طهارة ضرورة فنحن أولى من قال أول من فنحن أول قائل. طيب أول الآن سرد أولا أدلته على أن التيمم أنه رافع الحدث وليس مبيحا، وإنما هو رافع للحدث، وعبر عن ذلك بقوله حكمه حكم الماء من كل وجه، واستدلوا بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. لو أن المؤلف ذكر الآية لكان أحسن، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعله الله تعالى نائبا مناب الماء عند عدمه أو عند تعذر استعماله، وعلى ذلك فهو يقوم مقامه ويكون رافعا للحدث. ومن تيمم فقد أتى بالطهارة على الوجه المشروع، فلا تنتقض طهارته إلا بأحد نواقض الطهارة، ولم يوجد وليس هناك دليل ظاهر يدل على فساد هذه الطهارة، والأصل بقاء طهارته والأصل استمرار الطهارة، فليس هناك ما يدل على انتقاضها بخروج الوقت. وأيضا التيمم بدل عن طهارة الماء، فما دام أنه بدل عن طهارة الماء فيأخذ جميع أحكامه. بقي أن يجيب عن استدلال أصحاب القول الأول القائلين بأنه مبيح بأن التيمم طهارة ضرورة، كيف يجاب عن ذلك؟ نعم. وما استدللتم به من كونه طهارة ضرورة فنحن أول قائل به، ولكن فيما دل عليه الشرع وهو أنه ضرورة، يعني عند عدم الماء أو تعذر استعماله بمرض أو نحوه. وأما كونه يضيق فيه هذا التضييق الذي قلتم فلم يدل عليه الشرع بوجه، ثم أنتم ناقضون لما قلتم، فإنكم تقولون إذا تيمم للفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، فلو كانت طهارته اضطرارا من كل وجه لوجب عليه أن يقتصر فقط على الفرض ولا يزيد في صلاته على ما يحصل به المقصود الواجب، ولا قائل بهذا ولله الحمد، فعلم أنه طهارة اضطرار في جوازه وابتدائه لا بعد ذلك، بل هو طهارة كاملة تامة. نعم، أجاب عن هذا بقولهم أنه طهارة ضرورة، قالوا نحن أول قائلين به، لكن ما معنى ضرورة؟ لا نسلم لكم الفهم الذي ذكرتموه في معنى الضرورة، أنه من صلى بالتيمم بصلاة لم يصلي غيرها، وإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. يقول نحن لا نسلم بهذا، لكن نحن نفسر الضرورة فنقول إنه يلجأ إليه عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله، فهذا هو التفسير الصحيح للضرورة. أما أنتم فقد جعلتم الضرورة بأنه إذا تيمم لفريضة لم يصلي به غيرها، إذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، أنه إذا دخل الوقت لازمه أن يعيد التيمم، ولا تطردون هذا في جميع المسائل. إذا كنتم تقولون أنها طهارة ضرورة فيلزمكم أن تقولوا إنه إذا صلى فريضة لم يصلي نوافلها، صلى بهذا التيمم مثلا صلاة الظهر، فلا يصلي به السنة الراتبة لأنها طهارة ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. لكن لا قائل بهذا القول، لم يقل أحد من أهل العلم بأن من صلى الفريضة لم يصلي به النافلة أبدا، يعني من صلى الظهر لا يصلي نافلة إلا بتيمم جديد، لم يقل بهذا أحد، وهذا يبين ضعف هذا القول وعدم اضطراده. نعم. ويدل على هذا أن الشارع سماه طهارة في عدة أحاديث، فكونه طهارة يثبت له ما يثبت للطهارة التامة، فقوله تعالى بعد ذكر طهارة الماء والتراب ولكن يريد ليطهركم، وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، فإذا لم نجد الماء والتراب طهور أو وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين وما أشبه ذلك، وذلك كله صريح أن التيمم طهارة تامة عند وجود شرطه. نعم، قالوا يعني من الأدلة الدالة على أن التيمم رافع للحدث وليس مجرد مبيح أن الشارع سمى التيمم طهارة في أكثر من نص، وكما في قوله عز وجل ولكن يريد ليطهركم، قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذا يدل على أنه طهور ويثبت له ما يثبت الطهارة التامة. وأيضا حديث الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، الصعيد الطيب طهور المؤمن، فإذا كان هو إذا كان التيمم طهورا ثبت له ما ثبت للطهارة من جميع الأحكام، لا وجه للتخصيص في هذه الحال بأن يقال إذا صلى به فريضة لم يصلي به فريضة أخرى، إذا صلى به نافلة لم يصلي به فريضة، إذا خرج الوقت وزمه إعادة، ما الدليل على هذا؟ لا دليل يدل لذلك. نعم. وأما كون المتيمم إذا وجد الماء عاد إليه حدث فالأمر كذلك، فإننا لم نقل حكمه حكم طهارة الماء إلا عند عدم الماء ونحوه. فأما مع وجود الماء المقدور على استعماله فإن وجد طهارة التيمم فإن وجود طهارة التيمم في هذا الحال كعدمها فلا يبتديها وإن كانت موجودة بطلت. وهذا كما ذكرتم قول جميع علماء الأمة إلا قولا شاذا قد دل الدليل على بطلانه. وإذا اتضح أنه طهارة تامة بوجود شرطه فمتى تيمم لنفل استباح الفرض، وما دامت طهارته باقية ولم يحصل له ناقض شرعي فإنه يستبيح به كل العبادات. نعم، قالوا أما كون المتيمم إذا وجد الماء عاد إليه حدثه فنحن نقول بهذا، نحن نقول بهذا للأدلة. فالمتيمم إذا وجد الماء بطل تيممه، وجب عليه أن يتوضأ بالماء. قال إلا قولا شاذا، هذا قول شاذ في المسألة ولا يبطل تيممه، ولكنه قول لا يلتفت إليه. فهو إذن التيمم على هذا يكون طهارة تامة حكمه حكم الماء في جميع الأحكام إلا إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم. الآن تبين لي رجحان هذا القول، وأن القول الذي قلته أنا في غاية الضعف، قد تعجبت من عدم اتضاحه لسابقا، مع أنه بأدنى نظر وتأمل ظهر الصواب في هذه المسألة، ثم نظرت إلى السبب الذي أوجب عدم اتضاحه. الآن سلم له بأن هذا القول، قول بأن التيمم مبيح لا رافع، أنه قول ضعيف لم يبنى على دليل إلا مجرد تعليلات وأقيسة أن التيمم ضرورة. طيب إذا كان ضرورة نفسر الضرورة بالتفسير الشرعي. ضرورة نعم إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، وليس معنى الضرورة أنه لا يصلي به إلا صلوات محددة. وأنتم لا تقولون بهذا أيضا، تقولون إذا صلى به الفريضة صلى به النافلة، فهذا يبين ضعف هذا القول. فالآن يقول أتبين لي ضعف هذا القول وتعجبت من عدم اتضاحه لي سابقا، لأنني نشأت على هذا القول وألفته، والإلف للشيء تعيق عن يعني قبول غيره من الآراء. طيب ما هو السبب في عدم اتضاح الحق له سابقا؟ نعم سيبين. ثم نظرت إلى السبب الذي أوجب عدم اتضاحه فوجدته التسليم المجرد لقول نشأت عليه وأخذته على علاته، واقتديت فيه بأئمة أعلام لم أبلغ في العلم عشر معشار ما بلغوا وكلهم مجتهدون، نرجو الله ألا يعدمهم أجرا أو أجرين. نعم هذا هو السبب أنه نشأ على هذا القول وألفه وأخذه عن علماء كبار. وهذا حتى في مسائل الاعتقاد تجد يعني علماء كبار عندهم إشكالات في المعتقد. مثلا نووي عنده أشعرية، ابن حجر، يعني هؤلاء محدثون وعلماء كبار، تتعجب كيف يتبنون مذهب الأشاعرة الذي ينكر صفات الله عز وجل إلا سبع صفات. فالجواب أنهم عاشوا في بيئة ونشأوا فيه على هذا القول. الإنسان إذا نشأ على قول يألفه ويصعب عليه تغييره، وربما يعتقد أن هذا هو الحق، خاصة إذا أخذ هذه الأقوال عن علماء يعظمهم. ولهذا طالب العلم عليه أن يكون محققا وأن يبحث عن الحق بدليله، كما مر معنا في الدرس السابق في تعريف العلم. قلنا تعريف العلم النافع، ما هو تعريف العلم النافع؟ مر معنا الأسبوع الماضي. نعم معرفة الحق بدليله، تعريف العلم النافع معرفة الحق بدليله. معرفة الحق بدون دليل هذا تقليد. أما العلم النافع هو معرفة الحق بدليله. فطالب العلم عليه أن يسعى لطلب الحق بدليل، حتى لو كان القول قولا نشأ عليه ثم تبين له أن الصواب في خلافه يلزم أن يتبع ما تبين له أن الصواب فيه. نعم. وهذا السبب من أعظم الموانع والحجاب للعلم، وإنما المصيرة وانطلاق الفكر وارتقاء النظر إنما هو بالتفكير والتأمل بمآخذ الأقوال وبراهينها ومقابلة بعضها ببعض والتصميم التام على القياد لما ترجح عندك، ولله الحمد والمنة. نعم، هذا السبب يقول إنه من أعظم الموانع والحجاب للعلم أن الإنسان يألف أقوالا ويتعصب لها، أقوال نشأ عليها في بيئته، تلقاها عن مشايخه، يتعصب لها، هذا يمنع من الحق ويمنع من العلم. وإنما المطلوب البصيرة وانطلاق الفكر، يعني لا يكون الإنسان منغلقا متعصبا، وإنما يكون هناك ارتقاء للنظر بالتفكير والتأمل مآخذ الأقوال ومقابلة بعضها ببعض. ومن أحسن ما يؤدي الغرض في هذا أن تكون هناك دروس مبحثة بين طلبة العلم، دروس مباحثة، هذه الدروس تفتق الذهن وتفيد كثيرا. يجتمع مثلا عدد من طلبة العلم كلهم درس مثلا نقول أسبوعي، يقرأون في كتاب فقهي، ولنفترض مثلا أنه كتاب الشرح الممتع مثلا ابن عثيمين أو غيره، ويتناقشون في هذه المسائل وفي الأقوال والأدلة والمآخذ، هذه يعني مذاكرات العلم، هذه تفيد كثيرا وتعين على تكوين الملكة وعلى ضبط العلم وعلى حسن الإفادة منه. فالمناقشات والمناظرات والنظر والتأمل هذه هي التي تفيد طالب العلم. ومعرفة الأقوال في المسألة والخلاف بدليله هذه هي التي تكون الملكة. الملكة مهمة جدا لطالب العلم. يعني يوضح هذه المسألة بمثال بسيط. عندما يحتاج الإنسان للعلاج، أصيب بوعكة واحتاج للعلاج، لو قيل إن هناك رجل مثقف يحفظ 40 كتابا في الطب عن ظهر قلب كما يحفظ الفاتحة، وهناك رجل لا يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب، الأول مثقف ويحفظ كتبا كثيرة عشرات الكتب، والثاني لا يحفظ ولا كتاب لكنه طبيب، فإلى أيهما يذهب الإنسان للعلاج، الأول أو الثاني؟ طيب الثاني ما يحفظ ولا كتاب، الأول يحفظ عشرات الكتب. نعم، إذا يذهب للثاني لأن الثاني عنده الملكة، عنده ملكة، الأول ما عنده ملكة، مجرد يحفظ ويجمع وثقافة لكن ما عنده ملكة. هكذا أيضا في علوم الشرعية، فتجد بعض الناس يعني يحفظ متونا وأقوالا لكن ما عنده ملكة، بينما تجد غيره عنده الملكة، يستطيع أن يميز الأقوال وبين الراجح من المرجوح، وهذا الذي عنده الملكة هو الذي يفيد وهو الذي يكون مؤهلا للفتية ونفع الناس. كيف تحصل هذه الملكة؟ تحصل بكثرة الممارسة والمباحثة والمذاكرة للعلم والنظر في مسائل الخلاف والمناقشات التي تكون بين طلبة العلم، هذه التي تكون الملكة. كما أن الطبيب يكون الملكة لديه ممارسة الطب كثيرا واحتكاكه بالأطباء ومعالجة للمرضى، مع مرور الوقت يتكون لديه الملكة. هكذا أيضا بالنسبة لطلب العلم تماما. فلذلك ينبغي نسعى طالب العلم لتحصيل الملكة في طلب العلم، ولكن هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وإلى صبر ومصابرة وإلى مثابرة، وأيضا يكون الإنسان مرنا، يعني لا يكون منغلقا. إذا نشأ على قول مستحيل أن أغيره هذا غير صحيح، وإنما يقول كما قال الإمام الشافعي: قولنا صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يكون عنده استعداد لأن يترك هذا القول إذا تبين الدليل في خلافه. إذا نخلص من هذه المناظرة أن مسألة هل التيمم مبيح أو رافع أن فيها قولين للفقهاء، قول بأنه مبيح وهذا هو المذهب عند الحنابل بل هو قول جمهور، ومعنى كونه مبيحا أنه يستباح به الصلاة فقط، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، وإذا تيمم لفريضة لم يصلي به فريضة أخرى، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. والقول الثاني أنه رافع للحدث كالماء تماما في جميع الأحكام إلا إذا وجد الماء بطل التيمم. وعرفنا وجهة كل قول، وتبين لنا من هذه المناظرة أن القول الراجح أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، وهذا هو الذي اختاره جمع محققين من أهل العلم، هم المؤلف ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم من المحققين الذين يعنون بالتحقيق في المسائل الخلافية، هؤلاء يحسن بطالب العلم أن يعرف اختياراته وأن يضبطها. يعني هناك بعض العلماء عنوا بالتحقيق وعرفوا بالتحقيق، فهم ليسوا مقلدون، فهم ليسوا مقلدين وإنما محققون، كما مثلت ابن تيمية ابن القيم المؤلف السعدي بن باز بن عثيمين. فيعني هؤلاء عندهم تحقيق، ينبغي لطالب العلم أن يضبط اختياراتهم وأن يفيد منها. على هذا يكون القول الراجح أن التيمم رافع للحدث كالماء، وأن من تيمم فهو كمن توضأ، من تيمم فهو كمن توضأ بالماء تماما إلا إذا وجد الماء أو قدر على استعماله. ولاحظ سهولة هذا القول، يعني تذكرون في الدرس الماضي لما قلنا من علامة القول الراجح سهولة الفهم وسهولة التطبيق، كذلك أيضا هنا في هذه المسألة إذا قلنا إن التيمم رافع نقول حكم الماء في جميع الأحكام إلا إذا وجد الماء أو قدر على استعماله، بينما إذا قلنا رافع لا، ما معنى رافع؟ في تفصيلات، إذا صلى به فريضة لا يصلي به فريضة أخرى، إذا صلى به نافلة لا يصلي به فريضة، إذا صلى به فريضة له أن يصلي به نافلة، إذا دخل الوقت إذا خرج الوقت بطل التيمم، نحن هذه كلها تفصيلات تحتاج أن تضبطها، لكن إذا قلنا إنه رافع نقول حكم الماء في جميع الأحكام إلا إذا قدر على استعماله أو وجد الماء. نكون بهذا قد انتهينا من هذه المناظرة، ننتقل بعد ذلك إلى المناظرة الرابعة فيما يتعلق بأحكام الحيض. نعم. المثال الرابع في أحكام الحيض، هل هو الدم الموجود الذي يعتاد الأنثى أم له شروط وقيود؟ إن الحيض الذي يصيب النساء في أوقاته المعتادة لا بد لنا أن نربطه بأمور يضبط بها ويتميز بها عن الدماء الفاسدة التي لا يثبت لها أحكامه، فنقول كل أنثى لم يتم لها 9 سنين أو قد جاوزت في عمرها 50 سنة فوجود الدم منها ليس بحيض، وإنما يعتاد الأنثى الحيض الذي الحيض في السن الذي بين هذين التقديرين من تمام 9 سنين إلى تمام 50 سنة بأن هذا هو المعتاد الموجود. وكذلك لا بد أن يكون الحيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما، فمتى نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، وإن تكرر حتى جاوز 15 فهو استحاضة ولو تكرر. وكذلك الطهر بين الحيضتين لا بد أن يكون 13 يوما فأكثر، فمتى نقص لم يعتد به، وذلك للأثر المروي عن شريح المشهور. وأيضا نعم، إذن هذه المسألة في الحيض، هل الحيض له قيود وشروط أو أن الحيض هو الدم الذي يخرج من الأنثى من غير قيود ومن غير شروط؟ هذا هو الخلاف في هذه المسألة. فالقول الأول هو المذهب عند الحنابلة، قالوا الحيض هو الدم الذي يخرج من الأنثى في أوقات معلومة لكن له قيود. القيد الأول أن الأنثى لا تحيض قبل 9 سنين، فأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات، فلو حاضت قبل 9 سنين لا يعتبر حيضا. القيد الثاني أن أعلى سن تحيض فيه المرأة 50 سنة، فإذا وجد الدم بعد 50 سنة فليس بحي. القيد الثالث أن أقل مدة للحيض يوم وليلة، فإذا كان أقل من ذلك فليس بحيض. القيد الرابع أن أكثر الحيض 15 يوما، فلو زاد على ذلك فليس بحيض. القيد الخامس أن الطهر بين الحيضتين 13 يوما فأكثر، ولا يمكن أن يقل عن ذلك. لاحظ كم، 5 قيود، 5 قيود. قال: وذلك للأثر المروي عن شريح المشهور. ما هو هذا الأثر؟ هذا الأثر مشهور في كتب الفقه، قد أخرجه الدارمي في سنن بسند الحسن عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال علي لشريح، كان شريح معروفا بالفطنة وحدة الذكاء وحسن القضاء، قال علي لشريح: قل فيها يا شريح. قال شريح: إن جاءت ببطانة من أهلها، يعني بشهود من أهلها، من يعرفون أمورها الباطنة وخواصها، يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك فيها الصلاة، وإلا فهي كاذبة. يعني لابد أن تأتي ببينة، وهذه البينة من داخل البيت. فقال علي: قالون. قالون ما معنى قالون؟ نعم، يعني جيد، لكن بلسان الروم، بلسان الروم. وهذا يدل على لا بأس أحيانا أن يأتي الإنسان بكلمة غير عربية أحيانا، لكن لا تكون هي الغالبة. لو أتى بكلمة إنجليزية مثلا أو كلمة فارسية أو لا بأس. علي قال: قالون، يعني جيد. طيب كيف تحيض في شهر 3 حيضات؟ كيف تحيض 3 حيضات في شهر؟ من يصور لنا هذه المسألة؟ يعني شريح يقول أنه يمكن، لكن لابد أن تأتي ببينة، لكنه غير مستحيل عقلا، ممكن بصعوبة، ولذلك اشترط أن تأتي بشهود من أهل بيتها. ف يعني من يبين يصور لنا هذه المسألة، كيف تحيض 3 حيضات في شهر واحد؟ نعم شيخ يزيد، تحيض يومان. أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. يوم وليلة. طيب أتى الحيض يوم وليلة، ثم الطهر. أقل الطهر 13، كم أصبحت؟ 14. ثم أتى الحيض يوم وليلة، ثم الطهر 13، ثم أتى الحيض يوم وليلة. واضح؟ يوم وليلة زائد 13 14، زائد يوم وليلة 15، زائد 13 28، زائد يوم وليلة 29. لكنها صعبة هذه، لذلك اشترط أن تكون، أن تأتي ببطانة من أهلها. فعلي رضي الله عنه أقر على هذا، قال: قالوا. قالون يعني جيد أو حسن بلسان الروم. نعم. وأيضا إذا اختلف الدم على الأنثى فتقدم أو تأخر أو زاد على عن عادتها لم تنتقل معه ولم يثبت لها حكم الحيض حتى يتكرر ذلك 3، فإذا تكرر ثبت له حكم الحيض وقضت حينئذ ما وجب فيه من صلاة ونحوها. والدليل على ذلك والاعتماد على أن العادة لا تثبت إلا ب3 مرات، وكذلك المبتدئ بها الدم تجلس ما تيقن أنه حيض أو يظهر أنه حيض وهو يوم وليلة، وتغتسل بعدها ولو كان الدم جاريا، وتصلي وتصوم. ثم إذا انقطع دون 15 يوما فإذا انقطع دون 15 يوما اغتسلت ثانيا، ثم إذا تكرر 3 على هذه الوتيرة قضت ما وجب فيه وصار هذا عادة. وأيضا فإن هذه الأحوال التي ذكرناها إذا وإن كانت مشقة على النساء فإن الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا، ولا يخفى ما في هذه الأقوال من الاحتياط والرجوع إلى حيض متيقن قد زالت عنه الشبهة كلها. شبه قد زالت عنه الشبهة. قد زالت عنه الشبهة. عندك الشبهة. الشبهة. صلى الله عليه. قد زالت عنه الشبه كلها وهو المطلوب. فاتضح مما تقدم أن الدماء التي تصيب الأنثى سوى النفاس ثلاثة أقسام: حيض وهو ما وجدت وما وجد فيه تلك الشروط والقيود السابقة، واستحاضة وهو ما تجاوز 15 يوما مطلقا، ودم فاسد وهو ما عدا ذلك مما اختل فيه قيد من تلك القيود. فالقسم الأول ثبت فيه أحكام الحيض كلها، والقسمان الأخيران لا يثبت فيهما شيء من أحكام الحيض، بل تصلي فيهما المرأة وتصوم وتفعل ما تفعل الطاهرات. نعم، هذا أيضا من القيود، يعني ذكرنا خمسة قيود. أيضا القيد السادس في المستحاضة، المستحاضة يقولون إنها لا تثبت لها العادة حتى يتكرر الدم ثلاث مرات، أما إذا لم يتكرر ثلاث مرات فلا تثبت لها العادة، وتبقى يوم وليلة وتغتسل بعدها ولو كان الدم جاريا. ثم إذا انقطع الحيض دون 15 يوما اغتسلت ثانيا، ولهم في هذا تفاصيل، تفاصيل في أحكام الاستحاضة. وقالوا أننا يعني نرى هذا طلبا لبراءة الذمة واحتياطا للنساء. هذه وجهة أصحاب القول الأول، وهو المذهب عند الحنابلة، هي الرواية المشهورة عند الحنابلة. طيب ننتقل للقول الثاني لنعرف وجهتهم. نعم، هذا القول الذي قررته وشرحته يا أخي لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا معنى من المعاني الراجعة إلى الكتاب والسنة، وإنما دل الكتاب والسنة والوجود والنظر على أن الدم الذي يصيب الأنثى في أوقاته يكون هو الحيض، من غير فرق بين صغيرة وكبيرة، ولا فرق بين أن يزيد ولا فرق من غير فرق بين صغيرة وكبيرة، ولا فرق بين أن يزيد على 15 يوما أو ينقص عن يوم وليلة، وبمجرد ما ترى الدم تجلس، وإذا انقطع انقطاعا تاما اغتسلت وتنتقل معه في زيادته ونقصانه. نعم، يعني أصحاب القول الثاني يقولون هذه القيود كلها لا نقول بها، متى ما أتى المرأة الحيض في وقته المعتاد فهو حيض، لا نقول بأن أقل يوم وليلة ولا أكثر 15 يوما ولا أقل الطهر 13 يوما، بل نقول بدون تحديد متى ما رأت المرأة هذا الدم في وقته المعلوم فهو حيض. فقالوا لا نقول بهذه التقييدات كلها، الأصل أن هذا الدم أنه دم حيض ما لم يطبق، فإن أطبق فهو دم استحاضة. هذه وجهة أصحاب هذا القول. نعم، والدليل على هذا أن الشارع رتب على الحيض أحكاما كثيرة، وأخبر أن النساء يعرفن دم الحيض بمجرد وجوده، وقد جرت عادتهن بالزيادة والنقص واختلاف الأحوال عليهن، ولم يأمرهن ويرشدهن إلى التقيد بتلك القيود التي لا يفهمنها، فضلا عن إمكان العمل بها. وكون العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات قول لا دليل عليه، بل الدليل يدل على ضده، فإن الأصل أن الدم الذي يصيب المرأة هو الأصلي الذي هو الحيض، لا العارض الذي هو دم الفساد والاستحاضة، ولأن الحيض هو دم طبيعة وجبلة، وذلك يختلف باختلاف النساء والأحوال والفصول والقوة والضعف وغيرها، فكونه يربط بسن معين ومقدار معين ويلغي ما سواه مع مماثلته له مع كونه مخالفا لظاهر النصوص الشرعية، فإنه مناف للأحوال الطبيعية. حاصل استدلالهم أن يقولوا الدليل هو عدم الدليل، فما الدليل على أن أقل الحيض يوم وليلة، وما الدليل على أن أكثر 15 يوما، وما الدليل على أن أقل الطهر بين حيضين 13 يوما، وما الدليل على أن العادة لا تثبت إلا ثلاث مرات؟ ما عندكم أي دليل يدل لهذا، وإذا كان ليس عندكم دليل فلا تقيد الأحكام الشرعية، فالدليل هو عدم الدليل. هذه وجهة أصحاب هذا القول، فمتى ما رأت المرأة هذا الدم فهو دم حيض. نعم، يوضح هذا القول الصحيح أن القول الذي تقولونه مع أنه لا يدل عليه كتاب ولا سنة، فإنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة من القواعد،

سن تحيض فيه المرأة، لا حد لأقل الطهر. أيضا لا يقال بأن العادة لا تثبت إلا ثلاث مرات، الأصل أنه دم حيض إلا إذا أطبق فيكون دم فساد، وذلك لأن الأصل عدم تقدير من الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، متى ما رأت المرأة هذا الأذى هو دم حيض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لكن بقيت مسألة واحدة يعني في هذا القول مشكلة، وهي أكثر مدة الحيض. إذا قلنا أنه لا ليس هناك حد لأكثر مدة الحيض، الآن مع وجود بعض موانع الحمل مثل اللولة مثلا، بعض النساء يمتد معهن الحيض 20 يوما، بعضهم 21 يوم، وهذا لا يمكن نقول هذا مستحاضة لأنه لم يطبق. طيب بناء على هذا القول تبقى المرأة ثلثي عمرها لا تصلي لا تصوم لا يعاشرها زوجها، فهذا مشكل. وأنا كنت أقول بهذا القول أنه لا حد لأكثر مدة الحيض، حتى عرض لي هذا الإشكال من بعض النساء، فقلت الشريعة لا تأتي بهذا، أن المرأة تبقى ثلثي عمرها بدون صلاة وبدون صيام، حتى زوجها أيضا يعني ممنوع من معاشرتها ثلثي الوقت ثلثي عمرها. فظهر لي أنه لا بد في هذه المسألة من التحديد، لا بد، وأن أقرب ما يقال في التحديد هو قول الجمهور هو 15 يوما، هو مذهب الحنفية، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، خلاف الحنفية. الحنفية قالوا 10 أيام، وكان هناك ندوة طبية عقدها المجمع الفقهي كتبت فيها بحثا، واشترك معنا عدد من الأطباء، وقال الأطباء إن هذا القول هو 15 يوما يؤيده الطب، بل قالوا إن أصلا دم الحيض لا يمكن يزيد على 10 أيام، لكن حتى يستوعب الحالات النادرة نقول لا بأس نمده إلى 15 يوما، لكن لا يمكن يزيد دم الحيض على 15 يوما أبدا، من ناحية طبية يقول مستحيل، وإن كانوا يقولون يعني 10 أيام، لكن يقولون هناك حالات نادرة قد تزيد 10 أيام، القول ب15 يوما يستوعب الحالات النادرة. فمعنى ذلك أن الدم الذي بعد 15 يوما هو ليس دم طبيعي، دم فساد. فهذا هو الذي ظهر لي والله أعلم، أنه لا بد في أكثر مدة الحيض يتعين أن نأخذ بقول الجمهور، أن الشريعة لا يمكن أن ترد بهذا، أن تبقى المرأة يعني هذه المدة الطويلة بدون صلاة بدون صيام بدون معاشرة زوجية، يعني فهذا لا يتفق مع أصول ومقاصد الشريعة. فإذا نستثني من القول الثاني هذه المسألة وهو أكثر مدة الحيض، ونقول إن أكثر مدة الحيض 15 يوما. نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول لنا استراحة تبعد عن الرياض 100 كيلو، إذا ذهبنا لها هل يجوز نجمع ونقصر الصلاة ومدة إقامتنا أقل من 3 أيام؟ الفقهاء ذكروا أن الإنسان إذا ذهب لبلد وله ملك فيه فإنه لا يكون مقيما، لا يقصر، يكون مقيما. وعلى ذلك يكون صاحب إقامتين، فما دام هذه الاستراحة ملك لكم فأنتم أصحاب إقامتين، ليس لكم أن تترخصوا برخص السفر ولو كانت المسافة أكثر من 8 كيلو. أشبه من له زوجتان، زوجة هنا مثلا في الرياض وزوجة في بلد يبعد 100 كيلو، طيب هل يترخص هنا أو هناك؟ ما يترخص، يترخص فقط بالطريق. هكذا أيضا بالنسبة لهذه المسألة. إذا سكن المسلم في أحد الفنادق ما حكم إعطاء عمال الفندق 5 ريالات أو 10 مقابل سرعة وتلبية الطلبات؟ الذي يظهر أن هذه تسامح فيه وينوي بذلك الصدقة، لأن هؤلاء مساكين فينوي بذلك الصدقة عليهم. ما حكم تقديم زكاة المال شهر 4 أو 5 أو 6 حيث يكون مستحقون في أمس الحاجة؟ لا بأس بهذا، بل ربما نقول هو الأفضل، تعجيل الزكاة جائز، وإذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة كان هو الأفضل. مثلا زكاة من عادتك أنك تخرجها في رمضان، وأتاك رجل فقير قال إن الإيجار مستحق عليه، وإذا لم يسدد الإيجار فسيطرد من البيت. هنا الأفضل أنك تقدم زكاة رمضان وتخرجها الآن، هذا هو الأفضل، لأنك تسد حاجة أخيك المسلم. ما حكم المرور أمام المصلي على بعد 3 أمتار؟ لا بأس، إلى المصلي له الحق إلى موضع السجود، ما زاد على موضع السجود لا حق له فيه ولو لم يكن أمامه سترة، فلا يمر بين يديه، يعني بين المصلي وبين موضع السجود، أما ما زاد على موضع السجود فلا حق له فيه. يلاحظ في هذه الأيام أن بعض سائق السيارات من العمالة يضعون قطع من القماش على أطراف السيارة بزعم أنها تحفظ السيارة، هذا لا أصل له، هذا من البدع ولا أصل له، وهذا العمل عمل غير جائز، ينبغي تنبيههم على هذا، وأن النفع والضر بيد الله عز وجل، هذه مجرد قطعة قماش لا يمكن أنها تحمي صاحبها، ويرشد هؤلاء إلى أن يتحصنوا بالأوراد، الأوراد هي التي تحمي أصحابها، أما وضع قطعة قماش فهذه مثل يعني وضع التولة والأشياء التي توضع في تعلق على الرقبة وعلى وتلبس في اليدين، والتمائم والتولة، هذه كلها من الشرك، فلا فرق بين التمائم والتولة وبين هذه التي توضع على السيارات. ما حكم استخدام تطبيق STC Boy؟ علما أنه تطبيق أشبه بالتطبيق البنكي، لا بأس به، هذا التطبيق هو في الحقيقة بمثابة بطاقة بنكية، كأنها بطاقة صراف، إلا أنه على شكل تطبيق، فلا بأس به ولا إشكال فيه إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر في إجابة عن أسئلة، بقية الأسئلة أجيب عنها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، لدي ارتباط مكان آخر، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.